بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. درسنا فيما سبق أن من الشرك الذبح لغير الله، ومن الشرك النذر لغير الله. والليلة يقول الشيخ المؤلف رحمه الله عليه: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أما تخاف من حاجة تستعيذ بمين من شرها؟ بالله عز وجل. الاستعاذة بالله عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فمن استعاذ بغير الله يبقى ايه؟ أشرك بالله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال صاحب الشرح: فتياؤهم من الإنس، ربنا إيه؟ استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ها؟ انت شفتك عمرك شفت واحد من البشر بيخدم واحد دلوقتي كده هو بدون مقابل؟ الله وأعتصم بالله وأفر وأهرب إلى الله عز وجل. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يديه والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. يعني كلمة أعوذ بالله دي معانيها كبيرة جدا. لما تقول أعوذ بالله، التجأت إلى الله، اعتصمت بالله، بتظهر الله فقرك، بتظهر الله ضعفك، بتقول يا رب الشر ده هو أنا مقدرش أعيش عن نفسي، أنا هربت لك يا رب علشان تعيذني من هذا الشر. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. ألوذ بالله يعني أرجو منه الإيه؟ الخير، وأعوذ بالله أرجو منه أن يدفع عني الإيه؟ الشر. قال الشارح: وهي أي الاستعاذة من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: قل أعوذ بمي برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله الشرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب زمان لما يسافروا، زمان البلاد مترامية الأطراف والصحراء واسعة والناس قلة، فكانوا لما ينزلوا كده بالليل في الصحراء عشان يستريحوا شوية ويناموا ليلتهم، الجن ساعة ما يشوفوهم كده حودوا على الطريق، الجن يطلعوا يجروا منه، يهربوا من الإنس. وبعدين جاء رجل من العرب فنزل منزلا، فساعة ما نزل كده قال: أعوذ بكبير هذا الوادي أن أوذى في نفسي أو من معي حتى نرحل. فالجن كانوا خايفين من الإنس، وبعدين سمعوا الرجل الخايف ده بيستعذ بالجن منه من شر ذي شر، قال: احنا هربانين منهم وهم خايفين مننا، فرجعوا إليهم وزادوهم إيه؟ رهقا. قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال الملا علي القاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية وقال: قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا إيه؟ استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ها؟ أنت شفتك عمرك شفت واحد من البشر بيخدم واحد دلوقتي كده هو بدون مقابل؟ ما عادش دلوقتي، ما عادش من البشر حد بيخدم بدون مقابل. ها؟ تخدمني أخدمك، تخدمني إيه؟ أخدمك. مش هتخدمني هتدفع كام عشان أخدمك؟ إيه؟ فإذا كان هذا في الإنس ففي الجن من باب أولى. بعض الناس يقولك إيه، بيتعاملوا مع الجن، بيسخروا الجن، الجن بيقضونهم الحاجات، ما بيستعملهمش إلا في الخير. إيه؟ يوم القيامة يحشرهم الله تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء أم الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الإنس بالجن إن الجن قضى له بعض الإيه؟ بعض الحاجات المصالح. واستمتاع الجن بالإنس إن الإنس عبده من دون الله والعياذ بالله. فالاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا خشيت ضرا أو حذرت شرا فقل إيه؟ أعوذ بالله. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من الجمعة. هذا ذبح للشيطان، شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عباد. وبعدين ساعة الجيالة جسيب الفاس وريح كده تحت الشجرة، تريح شوي قبل ما تقعد وتحط راسك وتنام، قل أعوذ بكلمات الله التامات من إيه؟ من شر ما خلق. ما انتش عارف المكان ده فيه إيه. فلما تستعيذ بالله يعيذك الله من شر كل ذي شر. قال الشارح: قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به سبحانه، بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. ومعنى أعوذ بكلمات الله التامات، التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وهذه الاستعاذة تشرع للمريض. إذا وجدت ألما في أي مكان من بدنك فضع يدك على موضع الألم وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. وكان الخليل إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق إلى الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. ساعة ما تقول أعوذ بالله قلها وكلك إيه؟ إخلاص واستحضار قلب وإقبال على الله عز وجل. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز إيه؟ قال: معاذ الله، فاستجاب له إيه؟ فاستجاب له ربه. فأنت لما تخاف من أي حاجة وتقول معاذ الله أعوذ بالله وأنت صادق وملح على الله تعالى بإخلاص يعيذك الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعاويذ التي لا يعرف معناها. تروح لواحد يقول لك اعمل لك تحويطة، تفتح التحويطة دي تبص تلاقي كده مربعات وأشكال وألوان ما انت مش عارف ايه معناها ولا ايه ده، تقول عم الشيخ ده ما عرفش اقرا ولا كلمة، يقول لك ده سرياني، ده سرياني. يعني ما ينفعش يعني التحويطة تبقى بالعربي، يعني لازم تبقى بالسرياني. فلا تجوز التحويطات والكلمات والتعوذات أبدا، لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به، تقول تروح للدجال يقول لك طيب عايزين تجيب جزء حمام سود ما فهمش ولا نقطة بيضة وتذبحهم ساعة صلاة الجمعة والناس بيصلوا، يعني ما تروحش تصلي انت الجمعة، هذا ذبح للشيطان، شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، والعياذ بالله. فيا عبد الله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.